بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. المقصود في لفظ كتاب هو القرآن الكريم، وقد وصف بوصفين: شبه الجملة من عند الله، ومصدق لما معهم. والصفة الأولى تفيد التمكن والتوثق بأن هذا الكتاب صادر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا رد على زعمهم الباطل بأن محمداً افتراه، صلى الله عليه وسلم افتراه واختلقه. لأن هناك فرق بين أن تقول جاءتني المساعدة المالية من فلان، قد يكون فلان هذا مجرد واسطة نقل إليك هذه المساعدة وليس له فيها أي فضل، لكن عندما تقول جاءتني المساعدة المالية من عندي فلان، هذا تأكد بأنها صاحب الفضل هو الذي بعث لك هذه المساعدة، وانتفى أن يكون بذلك بواسطة أو بوسيلة أخرى، لأن العندية تفيد ظرفية مكانية، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من عند الله أن صدوره من عند الله موثق ومؤكد ومتمكن، وليس من عند محمد ولا من عند غيرهم. أيضا يفيد هذا الوصف أنهم ملزمون ومأمورون بحكم القرآن، بحكم التوراة عفوا، بأن كل ما أنزل من كتب الله سبحانه وتعالى يجب عليهم الإيمان به والاستجابة لدعوته، هذا موجود في توراتهم. إذن من عند الله يعني أنتم مأمورون أيها اليهود أو يا بني إسرائيل، مأمورون بحكم توراتكم أنكم ملزمون بالإيمان بكل كتب الله سبحانه وتعالى، سواء التي مرت بالنسبة للتوراة وهي صحف إبراهيم عليه السلام، أو بالتوراة أو ما يأتي بعدها الزبور والإنجيل والقرآن. لأن الإيمان بالله يستلزم أركانا أخرى مكملة وهي ضرورية، وهو ما يسمى أركان الإيمان، وهي عامة في كل أديان الرسل الكرام جاءوا بدين الإسلام. فالإيمان بالله لابد أن يقتضي الإيمان بالملائكة وبالكتب، والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالرسل، لأن الكتاب لا ينزل وحده، لابد أن ينزل على رسول، واليوم الآخر والقضاء خير وشر، هذه مسائل مشتركة بين كل الأديان، لأن من أصول العقيدة والتوحيد. إذن من عند الله أفاد التمكن أنه ليس من عند محمد ولا من غيره، وأفاد أيضا أنكم ملزمون ومأمورون بالإيمان به والاستجابة لدعوته، لأن التوراة تنص على ذلك. وقلنا العندية ليست حقيقية، لأن سبحانه وتعالى يستحيل عليه المكان. فهذا ما يتعلق بالصفة الأولى، وقلنا من عندي، عندما تقول هذا يقول شخص هذا مني، عندما تقول هذا من عندي يكون ذلك أبلغ وآكد من صدور هذا شيء من عندك نفسك. الصفة الثانية مصدق لما معهم، ومصدق هي من صدق، اسم فاعل من صدق يصدق، فهو مصدق، واسم المفعول مصدق، مصدق لما معهم. وأصل الكلمة هي كلمة الصدق، من مشتقات الصدق، المصدر الأساسي وهو أصل المشتقات صدق. فإذا معنى مصدق لما معهم مأخوذ من الصدق. وما هو الصدق؟ هو مطابقة الخبر بالواقع، عندما يكون هناك خبر يكون مطابقا وموافقا للواقع يسمى صدقا، فإن كان مخالفا للواقع فهو كذب. إذن معنى مصدق أنه مطابق وموافق ومقر لما معكم، هذا معنى مصدق. والتصديق له معنى آخر، وهو أن تصدق من أخبر بالصدق. مثلا عندما يسأل الأستاذ تلميذه ويجيب عن السؤال إجابة صحيحة يقول له صدقت، يعني حقق له الصدق، لأن الأستاذ متمكن وأعرف مادته، فقال له صدقت يعني حقق له الصدق. كذلك منه حديث جبريل المعروف أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان، وقد تعجب الصحابة الحاضرون رضي الله عنهم فقالوا عجبنا، يسأله ويصدقه، كلما أجاب عن سؤال يقول له صدقت. كيف ليثبت صدقه؟ وكما قال جاء جبريل يعلمكم أمور دينكم، فالتعليم ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، هنا للمخاطبين ومن كل المسلمين جميعا، أين ليثبت أن هذا هو المبلغ لكم، وقد جاء تصديقه من عند الله وبواسطة جبريل عليه السلام. فإذا عندما يكون صدقت يعني حقق له الصدق، بحيث المسلمون عندما يبلغوا بتبليغ فيؤخذوا مسلما بلا مناقشة وبلا ريب، لأن التصديق جاء من عند الله وبواسطة جبريل. فإذا كلمة مصدق تحمل المعنيين، المعنى الأول أن ما في القرآن هو موافق ومطابق لما في التوراة وكتبهم الأخرى، والمعنى الآخر أن القرآن المصدق كأنه يقول للتوراة صدقت، ويقول التوراة للقرآن صدقت، فالتصديق متبادل بين الكتابين لأنهما منزلان من عند الله سبحانه وتعالى. قد يقال قال مصدق لما معهم، والذي معهم التوراة، لما لم يقل مثلا في غير القرآن مصدق لما معهم من التوراة أو مصدق للتوراة؟ ما الفرق؟ مصدق لما معهم، مصدق للتوراة، أو مصدق لموسى عليه السلام؟ إذا قلنا مصدق للتوراة وهو حق، مصدق للتوراة أو مصدق لموسى عليه السلام، كاد التصديق محددا وهو للتوراة أو لموسى عليه السلام، وعندما يحدد شيء يقول هو المقصود وغيره لا يكون مقصودا. لكن عندما لما معهم وجيء بما الموصولة ما الموصولة هذه مبهمة وتناسب المقام المبهم العام. ولذلك عندما يختلط العقلاء بغير العقلاء نأتي بما لتفيد الأمرين. نأتي مثال للتوضيح، مثلا تقول ما أراه أمامي متحرك ببطء لشدة الازدحام، ما أراه أي الذي أراه، وأنت الذي تراه بشر ودواب وعربات، لماذا اخترت ما التي هي المبهم؟ لأن اللي أمامك مختلف في إبهام. تأتي بما لتفيد العاقل وغير العاقل، تفيد العاقل وغير العاقل، مهمة كبيرة. إني نذرت لك ما في بطني محررا، ما في بطني، بطن الجنين وهو إنسان وإنسان عاقل، لكن كان مبهما لأن لا تعرف هو ذكر أم أنثى. قالت ما في بطني، ويعلم ما في الأرحام. لو قيل ويعلم من في الأرحام لكان يعلم من في أرحام النساء العاقلات من بني البشر، يعلم من للعاقل، لكنه يعلم الأرحام، والأرحام هذه عامة تكون لكل من يلد من العجم الموات، هي أرحام كل اللي تلد من العجموات بالحيوانات لها رحم. فجاءت ويعلم ما في الأرحام، لو قيل من لكان العلم مقتصرا على ما في أرحام العاقلات، لكن قال ما في الأرحام شمل الكل، يعلم ما في الأرحام، أرحام النساء العاقلات وأرحام العجموات. لماذا جاءت ماء وهي مبهمة وتناسب المقام المبهم؟ وهذه مهمة يعني جديرة بالملاحظة لماء. كل ما يكون مختلطا بين العقلاء وغير العقلاء تستعمل فيه ماء الموصولة، وهذا من سعة اللغة العربية. إذن لما معهم شمل كل ما معهم، شمل التوراة وشمل كتب التي أنزلت على الأنبياء الذين قف الله به موسى عليه السلام جاءوا من بعده. هناك كتاب معروف عن أشعياء، وكتاب أرميا، وكتاب دانيال، وكتاب زحقيل، والمعروف أيضا الزبور وأنزل على داود عليه السلام. إذن لو قلنا التوراة لخرجت هذه الكتب، وهذه الكتب مهمة جدا. لماذا؟ لأن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه كانت في هذه الكتب أوضح بيانا وأصرح لفظا مما هي في التوراة، فتدل على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صفاته أكثر مما تدل التوراة، فهي قد شملت ما معهم. أيضا ما معهم بالنسبة للرسل والأنبياء هذا عقلاء، موسى وهارون عليهما السلام والأنبياء الكثيرون الذين جاءوا بعدهم عقلاء، لكن بالنسبة للكتب التوراة والكتب اللي معهم ليست عاقلة، شملت بما البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصفات والنعوت المتصلة به أيضا أمور غير عاقلة. إذن جاءت ما في موضعها الصحيح بحيث شملت كل هذه المعاني. لو قيل ذكر الرسول أو ذكر التوراة لكانت لما معهم محددا ولم يشمل هذا الشمول. إذن لما معهم شمل كل ما يتعلق بما وصلهم من عاقل وغير عاقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، عرفنا إذن الحكمة في اختيار لما معهم. ولو قيل مثلا المتر أن كان صحيحا من حيث المعنى، لكن لا يشمل الشمول الذي ذكرناه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الواو عاطفة، يصح أن تكون عاطفة وأن تكون للحال. فإذا كانت عاطفة لها معنى، وإذا كانت للحال لها معنى آخر. فإذا كانت للحال للعطف عطفت جملة وكانوا يستفتحون على جملة جاءهم، معناها يكون الجواب مرتبا على المجيء فقط. إذا كانت واو للحال وجملة في محل نصب حال، أي حالة كونهم يستفتحون على الذين كفروا، أيضا يكون الجواب مرتبا على المجيء لكن مقيد بالمفعول وهو يستفتحون على الذين كفروا. في فرق في المعنى، لكل إعراب له معنى خاص. كان عاطفة الجواب مرتب على المجيء، كان هي للحال الجواب مرتب على المجيء مقيدا بيستفتحون على الذين كفروا، وهو مفعول. وفي الوقت هو خبر، جملة يستفتحون خبر كان، والخبر كان يعني في مقام المفعول به. هذا ما يتعلق بالواو. وكانوا من قبل، وقبل مرة لعدة مناسبات، عندما تكون مبنية على الضم لابد أن يكون هناك مضاف منوي في معناه، يعني حذف المضاف وقد نوي معناه. وبعد وقبل وفوق وتحت وعلو كل الضمائر، عفوا كل الظروف عند بنائها على الضم تكون معرفة، تكون معرفة، وأخذت المعرفة من إضافتها للمضاف إليه المنوي معناه. والتقدير وكانوا من قبل، أي من قبل مجيء الكتاب إليهم، يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا طبعا كان واسمها ويستفتحون، هذه الجملة في محل نصب خبر كان. وهذا التعبير يفيد استمرار الفعل، عرفنا استمرار الفعل المضارع عندما يسبقه ماضي الكينونة يكون مطابقا له في الضمير، فيفيد هذا الاستمرار. فيستفتح يعني استفتاحهم لم يقع مرة واحدة فقط، وإنما تكرر وتجدد واستمر. هذا معنى معنى الاستمرار، كان يأكلان الطعام، ماضي استمراري، لأن في ماضي الكينونة كان ويأكلان، وهناك اتفاق في الضمير بين الفعلين، يعني هذا دأبهم وهذه عادتهم وهذا مستمر، كان يأكلان الطعام. إذن هذا هذه الجملة الخبرية أفادت بأن استفتاحهم هذا كان ديدنهم وشأنهم، وقد استمر منهم في عدة سنوات وعدة مرات، وذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كلمة يستفتحون مأخوذة من المصدر، والمصدر هو أصل المشتقات الفتح، ثم شق منه الفعل الماضي والمضارع والأمر والمشتقات الأخرى. ما معنى الفتح؟ يمكن أن يكون معنى الفتح هنا بمعنى النصر، إن فتحنا لك فتحا مبينا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بحق المشركين، لأن المشركين مشركو مكة عندما أرادوا أن يخرجوا إلى بذل لمقاتلة المسلمين قالوا تعلقوا بأستار الكعبة وتوجهوا إلى الله، قال المنصر أعلن جنديين يعني جند المسلمين وأكرم القبيلتين. فالله سبحانه وتعالى في الأنفال قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنتم طلبتم من الله أن ينصر أعلى جنديين وقد فعل ذلك، وأعلى جنديين هم جند الإسلام وأكرم القبيلتين، والقبيلة معنى المجموعة يعني، لأنها سميت القبيلة لتجمعها أيضا. إذن فقد أجاب دعاءكم. فإذا النصر يعني الفتح يأتي بمعنى النصر، وعلى هذا المعنى يكون يستفتحون السين والتاء للطلب، يطلبون النصر. وطلب النصر لا يكون إلا عند الله، وهم موحدون اليهود. إذن ما معنى كانوا يستفتحون؟ أولا المقصود به هو اليهود المدينة، لأن بلاد العرب بالنسبة لمكة وغيرها ليس فيها يهود، اللي كانوا يقتلون في المعروفين القبائل اليهودية الموجودة في يثرب. يستفتحون على الذين كفروا عندما يصطدمون بمعركة مع مشركي العرب، يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اللهم انصرنا على أعدائنا بحق النبي المنتظر الذي نعرفه في التوراة وقد خرب وقت ظهوره. إذن كانوا يستنصرون به، يعني يطلبون النصر بالتوسل به صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم انصرنا على أعدائنا بحق النبي اللي بشرت به التوراة، بهذا المعنى يستنصرون على الذين كفروا، يعني يطلبون النصر من الله تعالى أن ينصرهم بحق النبي المنتظر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. ولذلك تقول السين والتاء للطلب. هناك معنى آخر للفتح، وهو الإخبار أو الإعلام، ومنه تقول مثلا فتحت على الإمام في الصلاة عندما يخطئ في آية أو يتلعثم، يعني تخبره بصحيح من الآية، يعني فتحت عليه بمعنى أخبرته وأعلمته بالصحة الآية. وهذا محتمل هذا المعنى، لكن السين والتاء لا تكون للطلب، لأن كون يطلبون الاستخبار لا، هم يخبرون ولا يطلبون الاستخبار. أن السين والطلب عندما تطلب أشياء من غيرك، استعلمت أي طلبت العلم، استفهمت طلبت الفهم، استخبرت طلبت الخبر. لكنهم نقول يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الخبر من غيرهم، والخبر عندهم هم من توراتهم ومن كتبهم. هل يستقيم أن يكون التاء والسين والتاء للطلب؟ لا يستقيم المعنى. إذن السين والتاء ماذا تفيد؟ تفيد المبالغة وتأكيد الفعل. يأتي في عدة أفعال، تقول مثلا استبعد فلان، أنا أستبعد هذا الرأي، أنت لا تريد تطلب البعد، إنما تبالغ أن هذا بعيد جدا. عندما تقول استبعدت، أنا أستبعد هذه الفكرة، معناها أراها بعيدة جدا، لأن لا معنى للطلب أن تطلب البعد. استعجب، أنا استعجبت من الأمر فلان، عندما يكون العجب مبالغا فيه، عجب كبير شيء مثلا غريب جدا تقول استعجبته، أنت لا تطلب العجب هنا، لا يستقيم من معنى السين والتاء للطلب، إنما تفيد تأكيد الفعل. استكبر، لا يطلبه الكبر، هو يرى الكبر نفسه المستكبر، إنما فيها مبالغة في الكبر والتعالي والترفع. استصرخ، يفرق بين صرخ يعني طلب النجدة من بأعلى صوت، واستصرخ هل يعقل أن يكون طلب الصراخ؟ طبعا لا، استصرخ يعني بالغ في الصراخ، يعني تأكد صراخه أكثر. إذن فالسين والتاء هنا تفيد تأكيد الفعل، وأتينا ببعض الأمثلة لبعض الأفعال. أيضا هناك معنى ثالث لكن يعني لا يستقيم مع الآية، وهو طلب الحكم، كقول شعيب عليه السلام ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق، معنى أحكم بيننا، يأتي بمعنى طلب الحكم، وسين وتاء للطلب، يعني يستفتحون. ولكن المعنى لا يستقيم هنا إلا بمعنى الفتح النصر، أو الفتح بمعنى الإعلام والإخبار. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يمكن الجمع بين المعنيين، كانوا يستنصرون على أعدائهم بطلب من الله والدعاء له، اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي المنتظر الذي نجدونه في التوراة، وأيضا أخبروا العرب لأنهم يجهلون وميون وهم أهل الكتاب عندهم علم، أخبروهم وعلموهم بأن هناك نبيا سيبعث قريبا وقد آن وقت ظهوره، وعندما يأتي سنؤمن به وسنحاربكم معه. فإذا ممكن الجمع بين المعنيين، معنى طلب النصر من الله، ومعنى طلب الإخبار، يعني جمعوا بين المعنيين. جمع قال أحيانا يستفتحون على الذين كفروا بالنصر، وأحيانا يعلمونهم ويخبرونهم بأنه صلى الله عليه وسلم قد أظل زمانه وسيظهر قريبا، المعنيان واردان. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. نلاحظ أن لما الحينية فيها معنى الشرط، وقد جاء فعل الشرط وهو جملة جاءه، فلما هذه جملة أخرى جملة شرطية، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أين جواب شرط؟ لابد الجملة الشرطية لابد لها من جواب، لما هي حينية بعض النحاة يعتبرها ظرفا، ظرف زمان، والأكثرون يعتبرونها حرفا، لكن فيها معنى الحين، فيها معنى الزمان، أين الجواب؟ الجواب إما أن يكون محذوفا مفهوما من السياق والمعنى، وإما أن يكون من باب التنازع. ما معنى تنازع؟ هذا باب النحو، عندما يلتقي عاملان على معمول واحد يتنازعان هذا المعمول، كل يريده لنفسه، هناك خصومة بين عاملين، يصلي ويخطب سعيد، يصلي إماما ويخطب، يصلي ويخطب، هذا عاملان فعلان، والفعل لابد له من فاعل، لا يستغني عن الفاعل، والفاعل واحد وهو سعيد، أصبح في تنازع، كل منهما يريده لنفسه، وكل يحتاج إلى فاعل، فسموه التنازع، يعني كأن هناك تنازع بين العاملين، والمعمول واحد وكل منهما يريده لصاحبه، وقد يكون أكثر من عاملين ثلاثة أو أربعة، نمتنا بالاثنين فقط لشرح الفكرة. ومعروف يعني أرضوا الطرفين النحاة، فقالوا المعمول الموجود هو فاعل لأحدهما، والآخر عنده فاعل لكنه مضمر مأخوذ من نفس الفاعل، في نوع من الإرضاء واختلاف شكلي. هو هل الفاعل الموجود هو للثاني أو للأول؟ بعضهم قال الأول والإضمار في الثاني، وبعض قالوا للثاني والإضمار في الأول. المهم أن المعمول الموجود هو لأحد العاملين، والمعمول الآخر في العامل الآخر هو مضمر مستتر. إذن هذا له فعل وهذا له فعل، إنما هذا له فعل ظاهر وهذا في ظاهر الفعل المضمر. على معنى التنازع يكون الجواب في جملة الشرط الثانية، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، موجود كفروا به وهو جواب، يكون أيضا كفروا به بالنسبة للشرط الأول، ما يكون نفس الجواب في التنازع، يكون نفس الجواب، لأن العامل هو الشرط، جملتين شرطيتين، والمعمول هو الجواب. إذن هو موجود الجواب في الجملة الثانية، الشرطية الثانية، إذن يضمر في الأولى قدر، أيضا معنى كفروا به. إذا اعتبرنا من غير التنازع وأن مفهومه من السياق، من سياق المعنى، يعني لك أن تقدر بما يناسب المعنى، أن تقول كذبوا به أو استهزأوا به أو لم يراعوه، يعني كل ما يفيد الرفض والنبذ والترك. هذا ما يتعلق بجواب لما الأولى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الفاء عاطفة، عطفت جملة جاءهم ما عرفوا، بعضهم قال على جاءهم الأولى، وبعضهم قال على يستفتحون. الفراء قال الفاء واقعة في جواب الشرط الأول لما الأولى، هذا ضعيف جدا ورد. لماذا؟ لأن طبعا قواعد النحو كلها مأخوذة بالاستقراء، استقراء كلام العرب، وقالوا لم يرد في كلام العرب بتاتا أن الفاء تقع في جواب لما، لما لها جملة شرط ولها جملة جواب، والفعلان يكونان ماضيين، لم يرد لا في القرآن ولا في غير القرآن ولا في الشعر ولا في نثر العربي. نعم جاءت إذا وأن، فإذا حسنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن، فإذا حسنا فإن أتينا، إذا جاءت جواب إذا، الفاء واقع في جواب إذا، و والجملة الشرطية الثانية في محل جواب إذا، وأن أخرى ما فإما يأتي أنكم من يهودا فمن تبع هدايا، لأن إما هي إن مضغمة في ما، جاءت الفأ في جوابي إن، والجواب إن هو جواب لي، وجواب فمن من هو جواب لي إن. لكن بالنسبة لما لم يرد في كلام العربي أصلا، ولذلك فهي عاطفة، عاطفة على جملة جاء أو جملة يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا ما اسم موصول، وعرفوا جملة الصلة، ومعروف أن جملة الصلة لابد أن تتضمن العائد، الضمير الذي يعود على اسم الموصول، والعلم مقدر هنا. فلما جاءهم عرف ما عرفوه كفروا به. وجد هنا الجواب، جاءهم جملة الشرط كفروا به جملة الجواب. فلما جاءهم ما عرفوا أي ما عرفوه، والذي عرفوه ما سبق ما أنزل على من التوراة وما لما معهم، ما عرفوا لما معهم. وجملة كفروا به عند جملة الجواب. وأصل الكفر هو التغطية والستر، ولذلك سمي الزراع سموا كفارا في آية آخر في آية الفتح. لماذا سموا كفارا؟ لأن لم يغطون البذور والحبوب بالتراب. فالأصل في كفر يكفر وما شق منهم هو التغطية والستر. وجاء كفروا به هنا لتفيد معنى، وهو أن اليهود كفروا بما جاءهم في القرآن الكريم وما جاء في كتبهم من التوراة وغيرها. لو كان الجحد والستر والتغطية لشيء لا يعلمه الإنسان لكان معذورا. عندما تنكر شيء أنت لا تعلمه أنت محق، ولا أنا أنكر هذا أنا لم يسبق لي به علم. لكن أن تعلم الشيء وأنت مقر به في قلبك وقد وردته عن أسلافك وموجود في كتابك المقدس ثم تجحده، هذه جريمة مضاعفة مركبة. لو أنكرت شيئا أنت لا تعلمه فعلا، من حقك تقول لا أعلمه وأنا أنكره. لكن هذا الذي أنكرته تعلمه علم اليقين ومستقر في قلبك وموجود في أقدس المقدسات عندك، وهو التوراة والكتب الأنبياء، ثم بعد ذلك تجحده وتستره وتغطيه، هذا مما يدل على أن الجهد عن عناد وعن سبق إصرار وعن تعمد، وهذا مما يضاعف الجريمة وأيضا يضاعف التوبيخ والتقريع عليها، كما جاء في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فإذا كفروا به يعني جاء تعبيرا وتفيد مبالغة الذنب لهؤلاء القوم وهم بنو إسرائيل. لو كان مثلا كذبوا لكانت أخف، لكن كفروا يعني كفروا به وهم يعلمون أنه الحق، ويعلمون في قلوبهم أنه جاء في توراتهم وفي كتبهم المقدسة، ثم بعد ذلك يعبدون إلى نكرانه، فهذه جريمة مضاعفة يستحقون عليها كثير من التوبيق والمبالغة في التقريع. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نريد أن نسأل سؤالا، لماذا جاء التعبير بجملتين شرطيتين؟ الجملة الأولى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما الذي نلاحظه؟ نلاحظه أن جملة الشرط هي جاءهم كتاب وجاءهم ما عرفوا، وأيضا الجواب هو هو، يكفروا به في الجملة الأولى المقدر أو كذبوا به، وذلك أيضا ما عرفوا. إذن المفعول هو واحد، ما عرفوا. هل هناك فرق بين الذي جاء معهم وبين ما عرفوا؟ ما الذي عرفوا؟ عرفوا الذي معهم من التوراة وكتب الأنبياء وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لم يقتصر على جملة واحدة مثلا؟ هذا المدر فرضه. كانوا قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمعهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا كفروا به، والمعنى يستقيم على هذا المعنى على هذا السياق. فلماذا جاءت بهذا السياق هذا؟ نفترض هذا السؤال. السؤال اللي جاءت بهذا السياق لزيادة التوبيخ وزيادة الضحك لزعمهم الباطل ولزيادة إدانتهم بالجرائم المتراكبة الكثيرة المضاعفة. نأتي بمثال. تقول مثلا لشخص تريد أن تنصحه: يا فلان، إذا أنت عنده فكرة يريد أن يخرج من محنة أو من مشكلة، أنت إذا أردت أن تخرج من مشكلتك أو من محنتك وتستريح وتطمئن، فأعمل بما كتب الله عليك وتوكل على الله. إذا أردت أن تؤكد عليه ذلك وأنك تحبه وتحرص على مصلحته، فتقول له: إذا أنت يا صاحبي كنت مقتنعا بهذا الرأي الذي وصلت إليه وتريد أن تخرج من محنتك أو من مشكلتك، إذا كنت مقتنعا بذلك فتوكل على الله وافعل بما كتب. أعدت له جملة الشرط الأولى. ما الأبلغ؟ الأبلغ الثانية، والثانية تفيد أكثر، أنت أكثر حرصا من الجملة الأولى، وأنك تحبه وتريد أن يخرج بنيتك الصافية، تريد أن يخرج من هذه المحنة وهذه الأزمة، فأنت أكدت ذلك بإعادة جملة الشرط. نأتي ذلك بمثل للقرآن الكريم: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لو قيل في غير القرآن: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فعلوا بمفازة، لأن لا يحسبون أنهم المفازة هي الصحراء، مقصود يعني ليسوا بعيدين من العذاب، هم قريبون من العذاب جدا. المعنى يستقيم أن جار المجرور بمفازة متعلق بيحسبن الأولى، لكن كرر لا يحسبن. لماذا؟ للمبالغة بأن هذا العذاب حال به ومقيم به وليس بعيدا. لأن لو قيل لا يحسبن الذين لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما نفعلوا بمفازة من العذاب لكان كافيا. لكن الأبلغ أن أعيدت الجملة جملة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أكدت أن هذا العذاب حال بهم حقيقة ولا مفر له منه وأنه قريب جدا ليس بمفازة إن ليس ببعد عنه. أي عندكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. لو قيل أي عندكم أنكم إذا كنتم ترابا وعظاما مخرجون أن مخرجون خبر أن الأولى. لكن قبل أن يأتي الخبر أعيدت كلمة أنكم. ما تفيد هذه الإعادة؟ تفيد أنهم مصرون على أن هذا الإحياء بعد الموت من عاشر المستحيلات على تصميمهم على هذا الفكر. لو قال مخرجون خبر لأن الأولى لم يفهم هذا المعنى هذا الإصرار. ممكن كنا أو تعودوا على ذلك أن من مات لا يعود حيا. لكن أنكم مخرجون بإعادة أن وهي ممكن الاستغناء عنها بغير القرآن لكن وجدت لفائدة لمعنى وهو أنهم يدل على شدة استبعادهم لأن يحيى الإنسان بعد موته مما تاه وشبع موتا ثم بعد ذلك يحيى هذا من عاشر المستحيلات. ما الذي دل على هذا؟ دل على التكرار أنكم. إذن عرفنا أثر في تكرار جملة الشمسين يفيد أن بنو إسرائيل على الدلائل العظيمة والموثقة لأن كانت الدلائل بالشكلين أولا بالكتاب المصدق لما معهم ويجدونهم في توراتهم وهو هذا دليل موثق بالوثائق الأكيدة وهم لا يستطيعون أن ينكروا ذلك لا سبيل لإنكارهم لأن هذا دينهم. والدليل الآخر وهو الممارسة الفعلية من تاريخهم في جزيرة العرب وهم يستفتحون على الذين كفروا. كل دليل أقوى من الدليل الآخر. دليل توثيقي وهو الكتاب وهو لا يمكن إنكاره وتوثيق تاريخي من ممارساتهم وفعلهم. قل لماذا ممكن نكون نحن لم نستفتح؟ لا، لأن استفتاحهم كان قريبا والذين كانوا يستفتحون عليهم كانوا موجودين من مشركين العرب يكذبونهم لأن هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والذين قالوا هم أحياء إذن لا يستطيعون أن ينكروا ذلك. حتى بالنسبة للاستفتاح نقول لهم لا كنتوا تقولون ذلك وكنتم تتوجهون إلى الله بأنصركم. إذن الدليلان حاسمان والحجة بالغة ودامغة بالأمرين مما استلزم يعني قوة الحجة يدل على قوة الجريمة وأن جريمة منكرة جدا وأن هذه يعني جريمة لا تغتفر. يعلمون ومصدقون وشيء موثق وفعلوا بأنفسهم ومع ذلك ينكرون يقول هذا لا نعلمه. إذن علمنا السر في تكرار الجملتين الشرطيتين. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نقف عند فعل عنه الله على الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد